Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Thumma emma ba'd, fema zâlel hadîsu mevsûlen bi şerhil mukaddimetil izziyye lil cemaatil ezheriyye. Ve kad vasalna fîhâ ilâ ferâidil vudû. Ve zekarna fil dersil mâdî el fardal evvel من فرائض الوضوء السبعة وهو النية. وقلنا إن الشيخ قد قال فينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة ما كان الحدث مانعا له وهو استباحة الصلاة والطواف ومس المصحف. ووقت ذلك عند التلبس بالفعل، أي وقت النية عند التلبس، أي عند بداية الوضوء، عند بداية الوضوء. فإن تقدمت زمنا كثيرا، يعني نوى الوضوء ولكن مكث ربع ساعة أو نصف ساعة، لا، لابد أن يعيد النية مرة أخرى. فقال المأزري لا يعتد بها اتفاقا إذا تقدمت زمنا كثيرا. وفي تقدمها زمنا يسيرا قولان مشهوران بالإجزاء وعدمه، قولان مشهوران يعني ليس هناك شيء راجح منهما. وشرطها شرط النية عدم الإتيان بمنافي الفريضة، عدم الإتيان بمنافي الفريضة. يعني لو واحد نوى الوضوء عند فعله ثم وهو في أثناء النية والفعل خرج منه ريح، أو وهو في الحمام يتوضأ مس ذكره، يبقى إذن بطل ما فعله ويجب عليه أن يعيد مرة أخرى ما فعله من فريضة. يبقى شرط النية، شرط صحتها عدم الإتيان بمنافي الفريضة. أو يقول أبطلت وضوئي، أبطلت وضوئي، يبطل. الفريضة الثانية كما قال الشيخ الثانية غسل جميع الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن وعرضا ما بين الأذنين، ويتفقد في غسله أسارير جبهته وهي التكاميش التي تكون في الجبهة وظاهر الشفتين وما بين المنخرين، ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة وغسل ما طال من اللحية الكثيفة. الفريضة الثانية غسل جميع الوجه، ثم قال الشيخ وحده طولا من منبت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، يعني الذقن اللي هو عظم الايه، عظم اللحيين، ادي ايه مجمع عظم الايه بالنسبه لمن لا لحيه له، اما من له لحيه فلا بد ان يغسل الى اخر لحيته. فيجب على الاغم وهو ما استرخى شعره، يعني على جبهته، يعني الشعر بدل من أن يكون على المعتاد، لا، الأغم ينزل شعره، منابت شعره على مثلا جبهته، بعض الجبهة أو نصف الجبهة أو أغلب الجبهة، يقال له إيه؟ الأغم. فما استرخى شعره يعني على جبهته وجب عليه أن يغسل ما استرخى، يعني سواء يعني نبت الشعر على الجبهة أو نزل الشعر على الجبهة، يعني أحيانا يطول الشعر حتى ينزل إلى الحاجبين، يبقى يجب عليه أن يغسل يعني هذا المكان. فيجب على الأغم وهو ما استرخى شعره غسل بعض شعر رأسه، لأنه من الوجه، لأن هذا المكان اللي هو الجبهة الشعر لا ينبت في هذا المكان، ولذلك يقال له الأغم. كما يقال من حسر شعره إلى الخلف أصلع، يبقى هناك أصلع وهناك أغم. فهنا والذي ينبت شعره نباتا معتادا يغسل من منبت الشعر، والذي ينزل شعره أكثر يجب عليه أن يغسل بعض إيه هذا الشعر إلى مقدار المكان المعتاد. والأصلع يغسل مقدار الشعر رأس المعتاد ولا يرجع إلى آخر شعره، إلى آخر الزقن. بل ولا يجب على الأصلع وهو من حسر شعر رأسه أن يغسل من حسر عنه الشعر، لأنه من الرأس لا من الوجه. أما الأغم فالشعر النازل من الوجه، الشعر النازل من الوجه، والأصلع ليس من الوجه. وحده عرضا ما بين وتدي الأذن، من وتد الأذن إلى وتد الأذن. فيغسل، فيجب غسل البياض الذي فوق الوتد الذي هو العظم الناتئ من الأذن. الوتد العظم المعروفه، والبياض هو البياض الذي فوقه، يجب أن يغسل هذا البياض لأنه من الوجه. ويجب عليه أيضا غسل ما بين العذار والأذن، ما بين العذار والأذن مما تحت الوتد، لأنهما داخلان في حد الوجه عرضا. يعني يبقى البياض الذي فوق الوتد داخل في الوجه، والعذار الذي تحت الوتد داخل في الوجه، يعني هكذا هكذا. ويجب عليه أن يتفقد في غسل الوجه أسارير جبهته وهو ما ارتفع عن الحاجبين. الأسارير هي التكاميش، يعني في بعض الناس تجد إيه تكاميش فوق في الجبهة نفسها، يبقى يجب عليه أن يتفقدها حتى لا تكون لمعة، حتى لا تكون إيه لمعة. أنه في بعض الناس تكاميش تكون شديدة، يعني إذا لم يتعاهدها لا يصل إليها الماء، وهو ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس، فتشمل الجبينين. فليس المراد بها ها هنا الجبهة الآتية في الصلاة، وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية. يعني أن أسارير الجبهة تشمل هذا المكان وهذا المكان، يعني الجبين الذي فوق الايه الحاجبين، يعني ده من ضمن الوجه، هذا من ضمن الوجه، هذا يعني ليس تابعا للرأس، ليس تابعا للرأس. يعني أسارير الجبهة هنا غير الجبهة التي يجب وضعها في السجود، هذا شيء وهذا شيء. يعني هو بيبين هنا الجبهة، هذا كله جبهة، يعني الجبين والدائرة هذه والبياض الذي فوق الأذن، كل هذا داخل في الوجه، والبياض الذي تحت الايه تحت الأذن. لكن تجد كثير جدا من الناس أو من الشباب تجده يعني يغسل ويغسل ثلثي وجهه، تجد كراطيم من هنا لا يصل إليهم الماء، وقراطين من هنا لا يصل إليهم الماء. وتجد ممكن تجد قراطين من فوق تحت شعره رأسه لا يصل إليها الماء، وهكذا. أحيانا يأخذ بيد واحدة ويغسل نصف وجهه، فهذا وضوءه باطل. قال: والأسارير هي التكاميش التي تكون في الجبهة فيغسلها ويدلكها بإصبعه إن أمكن إدخاله فيها بدون مشقة، وإلا اقتصر على إيصال الماء فقط. يعني أن هذه التكاميش إذا كانت خفيفة يبقى يدلكها حتى يصل الماء إلى داخله، أما إذا كانت الأسارير شديدة ولا تنفتح إلا بمشقة يبقى يكفي أن إيه؟ أن يصل إليها الماء فقط، يدلكها على قدر استطاعته. ويجب عليه غسل ظاهر الشفتين وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا بلا تكلف، يعني ظاهر الشفتين هذا الطرف الأحمر فتابع لإيه؟ تابع للوجه. ويجب غسل ما بين المنخرين اللي هو المارن الأنف، يجب غسل هذا المارن، يجب تسمية منخر وهي طاقة الأنف، والذي بينهما يسمى مارنا، مارن الأنف، فهذا من ظاهر الوجه، هذا من ظاهر، بخلاف ما هو من داخل طاقتي الأنف ليس من الوجه عندنا المالكي، وإن اعتبره الإمام أحمد من إيه؟ من ظاهر الوجه، كما اعتبر الإمام أبو حنيفة داخل الفم من الوجه فأوجب المضمضة، والإمام أحمد أوجب الاستنشاق. ولذلك يعني الشيخ عليش المالكي رحمه الله قال: ينبغي أن يراعي المضمضة والاستنشاق حتى تكون عبادته صحيحة على كل المذاهب. ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة، واللحية الخفيفة قال وهي ما تظهر البشرة تحتها، يعني تجلس بجواره تجد الجلد يظهر تحت الشعر، هذه لحية خفيفة. أما إذا لم يرى الجلد تحت الشعر البشرة لا تظهر فهذه لحية كثيفة، فهذه يغسل ظاهرها ولا يجب تخليلها، أما اللحية الخفيفة يجب تخليلها. وتخليلها معنى إيصال الماء إلى البشرة، هذا معنى التخليل وليس إدخال الأصابع فيها، وإنما يحركها حتى يصل الماء إلى البشرة. والتقييد بالخفيفة لإخراج الكثيفة فلا يجب تخليلها، بل مذهب المدونة كراهة ذلك لأنه من التعمق في الدين، لأنه من التعمق في الدين، لأنه ممكن تكون لحية كثيفة جدا ويصعب وصول الماء إلى البشرة. للخلافة لترجيح ابن رشد، يعني مذهب المدونة كراهة، يعني كراهة تخليل شعر اللحية الكثيفة لإيصال الماء إلى البشر لأنه من التعمق في الدين. قال ويجب غسل ما طال من اللحية، ويجب غسل ما طال من اللحية الكثيفة، يعني ولو وصلت إلى السرة فيغسل ما طال منها بدون تخليل حتى ينتهي لآخر الشعر، مش يغسل مثلا لغاية الوجه، لا حتى لو وصلت إلى السرة يغسلها إلى آخرها. هذا ما يتعلق بالفريضة الثانية وهو غسل الإيه؟ غسل الوجه. ثم قال الشيخ: الثالثة غسل اليدين مع المرفقين، ويجب تخليل أصابعهما. الفريضة الثالثة غسل اليدين مع المرفقين، نبه بمع إشارة إلى أن الغاية في الآية داخلة داخلة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي إلى بمعنى في، إلى بمعنى في، لأنه قال العلماء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فغسل المرفقين يتم به غسل اليدين، أما إذا أخرج المرفق منه لم يكن غاسلا ليديه، يبقى لمعة. وهذا ما يحصل عند كثير من الناس في الشتاء، ما يشمرش الملابس إلى ما فوق، إلى ما فوق إيه المرفق، فتراه إيه يقتصر على نهاية الزراع ويغسل هذا ويترك قراطا أو قراطين من غير غسل، فهذا وضوءه باطل باتفاق أهل العلم. والمرفق بكسر أوله وفتح ثالثه آخر الزراع المتصل بالعضد، آخر الزراع المتصل بالعضد، هذا هو المرفق. ويجب تخليل أصابعهما، عندنا احنا المالكية يجب تخليل الأصابع، أصابع اليدين في الوضوء، في الوضوء والغسل. لا نزع خاتمه المأذون له في اتخاذه، الخاتم المأذون فيه والخاتم الفضة، حتى ولو كان ضيقا، حتى ولو كان ضيقا، فالخاتم الفضة هو من السنة. أما غير المأذون فيه كخاتم الذهب، هذا غير مأذون له فيه مما يحرم لبسه كخاتم الذهب، فلا بد من نزعه إذا كان إيه ضيق، ولا يكفي تحريكه، لا يكفي تحريكه، يعني ما ينفعش يعمل فيه كده إلا إن كان واسعا فيكفي تحريكه، يعني إذا كان ذهب وواسع يكفي أن يحركه ويصل الماء تحته، أما إن كان ضيقا لابد من نزعه، خلافا لما يفيده كلام ابن غازي من وجوب نزعه أيضا في الفريضة، من وجوب نزعه أيضا مطلقا، يعني ابن غازي قال يجب نزعه سواء كان واسعا أو ضيقا، هو طبعا لبسه حرام يجب نزعه أصلا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من يد الرجل ورماه، فقيل له كما في صحيح مسلم خذه وانتفع به، قال والله لا أخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذهب لا يجوز منه شيء، لا قليل ولا كثير، أما الفضة فدرهمان واتحدا، يعني ما يقرب من 6 جرام، ويكون خاتم واحد وليس خاتمين. وإن كان أجاز الإمام أبو حنيفة التعدد، يعني لو لبس 3 جرام وثلاثة جرام عند الإمام أبو حنيفة جائز، لكن عندنا المالكية درهمان واتحدا، يعني يلبس واحدا فقط. الرابعة مسح جميع الرأس، ويحدد أوله بأنه من مبدأ الوجه، ويحدد آخره بأنه منتهى الجمجمة، كما قال الشيخ. الرابعة أي الفريضة الرابعة مسح جميع الرأس، وأوله من مبدأ الوجه وآخره منتهى الجمجمة، لأن نحن عندنا الباء للإلصاق، وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق يعني امسحوا الرأس كله حال كونكم إيه ملصقين اليد على الشعر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ كما ورد في البخاري من صفة وضوئه أخذ بيديه جميعا فأدبر بهما ثم أقبل عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الشيخ يبقى يحدد الرأس يحدد أوله بأنه من مبدأ الوجه، يعني اللي هو منبت الشعر الرأس المعتاد إلى منتهى الجمجمة، منتهى العظم، لا مش إلى القفة، اللي هي نقرة العظم، منتهى الجمجمة نهاية العظم، منتهى الجمجمة، فلا يجب مسح القفة ولا شعره، ولا شعره، لكن هذه هي الرأس، هذه هي الرأس. ولا بد في مسح الرأس من نقل الماء للمسح، يعني يضع يديه في الماء ثم يمسح رأسه، لكن لو واحد بيتوضأ مثلا وجاء المطر على رأسه فمسحه لا يكون مسح، يبقى يجب نقل الماء إلى الرأس. لأن أحيانا الإنسان يكون مثلا بيستحمى تحت الدش، دش مثلا وانتقض وضوء، هنقول له مثلا اغسل أعضاء الوضوء ورأسك مبلولة خلاص ما تمسحهاش، طبعا لا، لابد في الوضوء أن يمسح رأسه مرة أخرى ما دام انتقض وضوء الغسل. فلو نزل عليه مطر يسير ومسح به لم يجزه. ولا يكفي المسح إن كان شعره مضفورا بخيوط كثيرة ثلاثة فما فوقها، وهذا شأن النساء طبعا، اللي هو يعني تضفر شعرها بخيوط، مثلا زمان تسمى العجوص، كان فيه من حرير وفيه من قطن وفيه من صوف، فكانوا يضفرون الشعر، إذا ضفروه بثلاثة خيوط يبقى يزال الخيوط دي لأنها حائل، يعني ثلاثة فما فوق، أربعة خمسة، فيجب نقضها في الوضوء وفي الغسل. ولا ينقض الخيط والخيطان في وضوء ولا في غسل، لأن الخيط والخيطان خفيفان. ولا يستران كثيرا من الشعر. بقي ما إذا اشتد الضفر بنفسه من غير انضمام خيوط إليه، أحيانا المرأة تضفر بشدة فلا يجب نقضه في الوضوء، لكن في الغسل يجب نقضه، لأنه يمنع وصول الماء إلى إيه؟ إلى وسط الشعر، وصول الماء إلى إيه؟ وسط الشعر، لأن المسح مبني على التخفيف في الوضوء. قال وفي نقض الشعر عند كل وضوء طبعا مشقة بخلاف الغسل، فلا مشقة فيه لندوره بالنسبة للوضوء. وعملا بخبر فإن تحت كل شعرة جنابة، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للغسل، يعني إذا اشتد الضفر أو كان بخيوط كثيرة يجب نقضه في الإيه؟ في الغسل باتفاق. هذا لا يضر، يعني هذا لا يضر، هو بس العلماء قالوا يكره أن يحلق الإنسان أو أن يقص أظافره وهو جنب، نص على هذا الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء، وعند المالكية كذلك برضو ذكروا هذا على سبيل إيه؟ يعني الكراهة وليس على سبيل التحريم. ومن توضأ ثم قلم أظافره أو حلق رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع التقليم، أي ما كان مستورا بقلامة الظفر، ولا يعيد مسح الرأس. قال ولو كان شعره كثيفا، يعني واحد توضأ وشعره كثيف جدا ثم حلق رأسه، حلق الشعر الممسوح، هذا جائز ولا شيء عليه ولا يعيد المسح. أو مثلا واحد أظافره طويلة وتحتها وسخ مثلا فقصها، لا يجب عليه أن يغسل يعني ما تحت الأظافر بعد القص، ولا يعيد مسح الرأس حتى ولو كان شعره كثيفا. وأشعر قوله فإنه لا يعيد غسل موضع التقليم أنه لو طال الظفر حتى انثنى على بعض من لحم الإصبع زيادة عن محل خلقته ثم قلمه فإنه يجب عليه إذا كان متوضئا غسل ما تحته زائدا عن محل خلقته، وهو كذلك كما أفاده سند. يعني بعض الناس يطول الظفر وينثني على اللحم على أطراف الأنامل، قال هذا إذا توضأ ثم قص يجب عليه أن يغسل من ستر تحت الظفر، لأن هذه حالة نادرة، يعني هذا حالة نادرة اللي هي الظفر بينغرس في اللحم وينثني عليه، هذا قليل. فلو قصه يجب عليه أن يغسل بعد الوضوء. يعني بل واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء فقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيده. وفي الأجهور عند الأجهور الراجح من القولين عدم الإعادة سواء كانت خفيفة أم لا، يعني من حلق لحيته بعد الوضوء سواء كانت كثيفة أو خفيفة لا يجب عليه إعادة الوضوء أو يعني إعادة غسل الوجه. الفريضة الخامسة غسل الرجلين مع الكعبين، مع الكعبين إشعار بأن الغاية داخلة كما قال وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين كقوله إلى المرفقين، يبقى إشعار بأن الغاية داخلة. والكعبان هما العظمان الناتئان في طرفي الساقين ويقال لهما بزة الرجل. فلو غسل تحت ذلك أو لم يغسل خلف العقبين اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب العقاب من النار الذي لا يغسل يعني العظم اللي هو في العقب، لأنه أحيانا عند بعض الناس يكون داخلا غائرا فلا بد من التعهده. وندب عند غسل رجليه تخليل أصابعهما، وإنما كان التخليل مندوبا في الوضوء لا واجبا، لأن شدة التصاق الأصابع في الرجلين سيرها كالعضو الواحد، وهذا حكمها في الوضوء. أما في الغسل فالتخليل واجب على أقوى القولين. إحنا عندنا التخليل واجب في الغسل بالنسبة للرجل ومندوب في الوضوء، أما تخليل أصابع اليدين واجب في الغسل وفي الوضوء. الفريضة السادسة الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أي بعد صب الماء عليه، يعني سواء مع الماء أو بعد صب الماء. فالدلك عندنا فريضة، فلو لم يدلك فوضوءه باطل. ولا يشترط قوله ولا يشترط مقارنته للصب، والمراد باليد باطن الكف، فالدلك بمفرقه مع إمكان باطن كفه لا يجزئ، يعني الدلك هكذا لا يصح. واختلف في من دلك إحدى رجليه بالأخرى هل يجزيه أم لا، فمذهب ابن القاسم يجزئ، وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنه لا يجزئ إلا بمرور اليد على العضو. وده ينفع الناس الكبيرة التي لا تستطيع أن تصل بيديها إلى رجليها، يقلد قول إيه؟ قول ابن القاسم. وقولهم إمرار اليد أو ما في حكمها من خرقة أو حائط أو استنابة يحمل على حالة عجزه عن دلكه بيده، فإن تعذر الدلك سقط، وهكذا سواء في اليد أو في الغسل. الفريضة السابعة وهي آخر فريضة الموالاة، بأن يفعل الوضوء كله في فور واحد أي بدون تفريق، وهو صادق بصورتين: عدم التفريق أصلا، والتفريق بدون تفاحش يعني دقيقة أو دقيقتين مثلا بحيث ما يجفش العضو، من غير تفريق متفاحش توضيح لقوله في فور واحد، وهذا مع الذكر. فيبني الناس مطلقا طال أم لا، ومثله من أكره على التفريق، ومن أعد من الماء ما يكفي الوضوء ثم أريق منه، ومن أعد ماء قطع بأنه يكفي ثم تبين أنه لا يكفيه. كل ده طبعا يبني على الوضوء ولا شيء عليه، اللي هو الناسي والعاجز عن الموالاة، يعني المية انقطعت أو انكبت فتأخر له الماء، يبقى يبني أيضا على ما حصل من الوضوء. وفي الغسل كذلك، لا لا طبعا التفريق العمد هذا يبطل إليه الوضوء، ومع القدرة، فإن عجز بأن أعد ماء يظن أنه كفي فتبين أنه لا كفي فإنه يبني ما لم يطل الزمن، ولا يبني إذا طال لتقصيره، لأنه المفروض يعد المفروض يعد الماء الكافي. ومثله العامد. وفي تحديد الطول المتفاحش أقوال، قول يقول يقدر بجفاف العضو الأخير من الغسلة الأخيرة، يعني 3 دقائق 4 دقائق، ومن قائل بأنه يقدر بجفاف أعضاء شخص معتدل في زمن معتدل، يعني وسط السن ووسط الجو والمكان المعتدل. ومن قائل أنه يحد بالعرف، والذي اقتصر عليه المصنف من وجوب الموالاة هو أحد قولين مشهورين، والقول الآخر أنها سنة، الموالاة أنها سنة، لكن الراجح أنه فرض. ونقف عند سنن الوضوء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.